اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا في مصائب السعادة. حديث 121. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسها برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. سكت عن العدد في الأذنين لأن الأذن شنو أقلنا مرة. حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنفاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر عن المقدام بن معدي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ الغفح ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا دليل بتاعنا ذاته. أيوة أقول الشافعي بيمسح بعد الرأس ونحن بنمسح الرأس كله. هذا دليل بتاع الرأس كله بتاع بعد الرأس برضه شنو جايين. قال محمود أخبرني حريز بهذا الحديث معنا. حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى شوف ده الكنية بتاعته. قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في سماخ أذنيه. نعم. حدثنا معمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المصيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ ده ابن أبي سفيان الصحابي كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه وشال كده بيده اليمين وجعلها في الشمال لأنه صرات مدار اثنين شالها في اليمين وصبها على الشمال بعد ذلك حتى مع جر الرأس اليدين كلها إلى الاثنين شايف وضعها على وسط رأسه حتى غسل الماء أو كاد يغسل الماء معناتها كانت فيه كثيرة بعد ما ثبتت في محله ثم مسها من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه شايف إذن رد مسح الرأس ده ولذيذ. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا في هذا يعني وليد بهذا في نسخة هنا طبعا بتقول في هذا حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد ناس الرجل شنو النغابة فقط. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا كان بيجين لنا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا كب لي المؤي بتاعت الوضوء وضوءا ولا وضوءا وضوءا بس يا أولا أن الوضوء ما قلنا الفيل هنا خطأ في اتباع بتاعتي فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه شوف غسل وجهه وراته معنى جمله الوضاء من الجمال ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا شايف ناس في العدد وبدون عدد كل شنو ورد ايوه هنا ايوه انا الروايه انا كنت ادرج ذاته ما جايب لها خبر جات روايه عنه شنو الراوي ده قال بدا بالمؤخر وبعد ذلك قال المقدم وبعد ذلك رده انا جماعه من اهل العلم اخذوا على انه شنو يبدا ممكن من المغفى وبعد ذلك يجيبوا عملا بهذا الحديث آخرون قالوا شنو وهي من الراوي بس بدا من المقدم وجابوا للمؤخر أكيد ده الشارع يقول كده خطينا بالنا هنا أيوة أنا ما جاي خبر أنه وصلنا للحديث ذات اللي تكلم في الحتة دي شايف فذكرت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضع وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضع يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه. شايف هنا فكرة يبدأ بمؤخر رأسه هنا شنو؟ أيوة. طيب يقول بيان لمرتين فليس مسحتين بدليل أنها لم تقول يبدأ بالواو بمؤخر. طيب يقول شنو؟ لبيان الجواز إن صحت هذه الرواية. لبيان الجواز عشان يوريك أنه شنو زي ما يبدأ من المقدم يجوز أن يبدأ شنو من المؤخر. السيوطي قال شنو؟ احتج من يرى أنه يبدأ بمسح الرأس بمؤخره ثم بمقدمه احتج بهذا الحديث. قال الترمذي ذهب أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح ده محدث وأجاب ابن العربي هو المالكي شرح. الترمذي قال شنو؟ على مذهب الجمهور بأنه تحريف من الراوي بسبب فهمه له فإنه فهم من قوله فأقبل به ما وأدبر أنه يقتدي الابتداء بمؤخر الرأس. إذن يحس به ولا ما في ناس قالوا جعلوا الحديث على ظاهره يعني زي ما يجوز تبدأ من هنا يجوز تبدأ من هنا. وآخرين كمان أبو بكر بن العربي قال الجمهور كله هنا الرواية بتاعتهم يبدأ من هنا لحد هنا والراوي بهم لا من سمع أنه قال بدأ بمقدم رأسه بمؤخر رأسه ذرنا أنه هو اسمه بدأ بإجاي وجل إجاي والحبيب بيقول أنه بدأ بإجاي وجل إجاي. ده هو الجواب بتاع شارح الترمذي أبو بكر بن العربي المالكي وهذا الحديث هنا ولا لا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. شايف الحديث ده معناته بيشبه شنو يا أخوانا شرح الحديث مسدد السبق لنا قبال هذا الحديث. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عقيل بهذا الحديث ها يقير بعد معاني بشر. شوف داري أوريك الآن شنو نحوه يعني يغير بعض الكلمات الموجودة هنا ببعض الكلمات هنا وتمضمض واستنثر ثلاثا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الحمداني قال حدثنا الليث بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله. دليل المالكي ولا شنو؟ ها قال من قرن الشعر حتى ناحية لمنصب الشعر. قرن الشعر هم القرن ما هو ما في البداية هنا أنا بقصد مقدم الرأس لحد شنو قال مصب الشعر معناه الحتة الشعر بيدل بوينها بورق معناتها للقبضيها الغزالة ذاتها ولا يحرك. قال شنو الشعر قال على هيئتي يعني المسح كان خفيف والشعر شنو مش إلا يتقلب كده بس مسح خفيف كده بس قاعد ما بغير الشعر على هيئتي يعني المسح ما بتخلي الشعر بقدام هو لا من يرجع بورع وبورع بشنو بقدام لأنه مبني على شنو قلتو التخفيف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر ها عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه شايف مع بدء بالناصية وما أدبر وصبغيه حتى الصبغين دي شنو دخلهم ها وأذنيه مرة مرة. إذن مسح الرأس هنا ولا مسح الرأس حتى الصبغين شنو دخلوا في شنو الرأس الصبغين دخلوا في الرأس أيوة سمرة أنت معاوذ ابناء أقرع هناك قتلوا أبا جهل. طيب حس هنا فهمنا الحتة دي أخوانا حس بيقول شنو يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصبغيه الرأس ما أقبل ما هنا وما أدبر ما هنا وشنو صبغيه. الدكتور محمد بهير السنغالي رحمه الله بيقول شنو قال ناقش السعوديين فينا قال لا رغم انه شنو ما فوقها ما عارفين اي حاجه قلت له ذقن من الراس ولا من الوجه ما يعرفه قال له طيب اصله ما قال كان من الراس اصله شنو ما تخلف مثلا اذا يتمر في المكان بيحلق حتى الدقن بيخليه ولا بيشيله. طيب ثبت لي بس شرعا عنه الدقن الراس دي الصدغين من الراس ولا من ما يعرفه الفقيه ذاته إلا بس قال هذا لا يجوز هذا يجوز هذا لا يجوز لكن ما يعرف ده الكلام في هذا دي مسألة فقهية مولانا أصولية. نعم طبعا الثابت أن نصل الجنو حلق أربع مرات ما أربع يتمر أربع عمر هو اللي قال اللهم ارحم المحلقين قال والمغفرين في الثالثة قال والمغفرين إذا كان بيحلق ولا كان بيغفر إذا كان بيحلق لأنه فضل التحليق. طيب بعد ما هو بيحلق معنا حلق كم مرة حلق أربع مرات. طيب لما حلق الرأس هل الدقن خلاه ولا حلقه دي هي المسألة على دول الخلاق اي داخل في الراس ولا ما داخل حسنا ها لا والله الراس هل حلق الدقن ولا ما حلقها مولانا طبعا هو الوارد هناك ما حلق الدقن لكن عن يشنو من حيث اللغة كلمة الراس دي معناتها شنو يا اخوانا حتى ادخلت شنو يا اخوانا الصبغين والدقن ما في صبغين برضه دي ده الصبغ يا اخوانا عشان كده شنو الله يسين حسنا نرجع للحديث انا نشوف يعني قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا قالت فمسح راسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. شايف شغلانة الشين ده مسح الرأس مسح الصدغين. إذا الصدغين شنو يا أخوان ما تابعت للرأس نبي الحليل الله. عرفنا ولا ما عرفنا؟ الصدغ ما تابع للرأس بس الشاهد بتاع المسح على هنا. ما يعرفوا الجواب ذاته هو شنو. الشيخ قال أنا ناقشت ما بعرف أي حاجة عن الأصول. يجوز ولا يجوز بس كده كتبوا لهم كده. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن سفيان بن سعيد عن أقيل عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. شايف عشان يوريك أنه فضل الماء لو أنت مسحت به شنو أجزاء وكفى. الأفضل شنو يا أخوانا أنك تعمل لهم مويه جديدة بس فقط. أيوه هناك ما في حديث شنو غير فضل يديه. ما أنا جدد له وأحيانا كما شنو من غير ما أجدد له. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جهري أذنيه. الأذن ما عنده جهر، الجهر بتاعه محدد بس القدة بتاعته دي يعني كده بس يا ودان الحديث. يعني هسه أي واحد من الرجال اللي بيذكروا من ديت شنو؟ لما تحفظ الرجال هسه أنت دار تعرف الرجال ليش شنو؟ تمشي تشتري لك تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر الأصفهاني 14 مجلد أسماء الرجال. أي واحد هنا روى عنه الإمام أحمد بن حنبل هسه دار تعرف منه هسه شنو؟ ابراهيم بن سعيد الدك ابراهيم بن سعيد مسجال كذا كذا كذا واقول لي سرد كذا في سنه كذا روى عنه الامام احمد بن حنبل روى عنه الامام عاصم ابو داود في السنن كيت كيت كيت كيت وهو ثقه. اي واحد يعرف الضوء من الرجال يعني اذا انت حصل من تحتاج بحديث اقول هذا الحديث صالح للاحتجاج فلان من رجال ابي داود رواه هنا ابو داود في السنن وفلان من رجال الترمذي وفلان وفلان من رجال الصحيحين ورجاله ثقات تحكم عليه في الفوائد ما في رجل فارغ لا في الرجال عرفت ولا ما عرفت اي قال من خيرانا كده تحفظه معناتها شنو تشيل انت مش تشتغل به هناك تقول له شنو هذا الرجال كذا ايوه معناتها اذا الابهامين الاصبعين ادخلهم قال في جهري اذنيه في روايه في الابهامين وفي روايه شنو قلنا شنو بالسباحتين برضه. حدثنا محمود محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث الليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ الغزالة اللي هو نهاية القفا هنا بها الغزالة نهاية القفا مربة الرقبة مع الرأس. قال مسد وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يده من تحت أذنيه يده شنو يا أخوانا دخلت من تحت أذنيه. إذا شنو كده الاثم تمر بجاي ما تعتم شوف مسح الاثم مرقت بجاي لاحظ لما مسح كده الاثم مرقت بجاي شايف من تحت الاذنيه خلف اذنيه بس كده ده. قال ابو داود قال مسدد فحدثت به يحيى قال فانكره الامام يعيشني اخو ابن مين انكر هذا الحديث قال ما بيجي من هذا الطريق. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعم أنه كان ينكره يقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده في كلامه في كونه طلحة عن أبيه عن جده لأن الإسناد ما موصول يرجع هناك للسند عشان تشوف بيقصد شنو خطينا بالنا ما بيقول طلحة بن مصرف أمنوا عن أبيه عن جده هل أبوه وجده البلقوا هم من الصحابة ولا ما هم الصحابة عشان كده يقول شنو الحديث ذا ما أدرك جده قال الصحابة عشان كده هو شنو قال أن الحديث شنو أنكروا شايف من جهة أنه مصرف شنو قال لي أنه جدا لتلها يعني هل عنده صحبة ولا ما عنده صحبة. عبد الحق قال هذا الإسناد ده قال ما بعرفه. النووي قال شنو تلها ابن مصرف أحد الأئمة الأعلام تابع احتج به الستة وأبوه وجده شنو قال لكن لا يعرفان ما معروفين. عشان كده هنا الإمام أبو داود بيجيب أنه يحيى بن معين ابن معين اللي هو شنو زميل الإمام أحمد بن حنبل بينكر هذه الرواية يقول شنو طلع نبيا جدي منه ما بنعرف واضح ولا ما واضح؟ هسه الروايه داير يوريك ليش من اخونا الروايات المتصلة كلها جابت الكيبيدي، حتى الروايات الغير المتصلة جايب عشان يوريك تعدد الروايات هنا بهذا الباب. وقع لنا يا أخوانا أسلوب دقيق مولانا اتضحت لنا الروايات الصحيحة ما أثبتت الكيفية الذكرة هنا في هذا الحديث. كدار أريد على أنه الكلام الذكر لم يثبت في الروايات الصحيحة، حتى الروايات اللي كل فوقها مرة جابت هذا الكلام جايب شنو للتعادد وتقوية الحديث. فأقول الحديث الصحيح ممكن نقول بشنو يا أخوانا بالضعيف ذاته بس ده الكلام هنا ده، لكن من الأمانة العلمية عشان تعرف أنه أبو داود هو شنو بالطلع على أقوال أهل العلم الما ماخذين بهذه الرواية بيقول شنو، أنا بيقول شنو طلحة عن أبي عن جدي، نحن ما معرفين. شايف الإمام السيوطي قال شنو طلحة عن أبوه عن جده، قال شنو أن الرجل اللي قال ما معروف، عشان كده هم شنو أنكروا ذلك. شايف النووي بيقول هذا الأئمة الأعلام تابعي احتج به وشنو أصحاب الكتب الستة كلهم، حطينا بالنا أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه، لكن شنو وأبوه وجده شنو لا يعرفان. قاله السيوطي، لكن يا ابن معين قال في روايته أها الدوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وأبو داود أثبتوا صحبة لعمرو بن كعب جد طلحة. هذا الما بيعرفوا صحبة عشان كده قال إيش هذا أنكره. عرفنا الحتة دي أخوانا، أبو داود عشان يوريك من الإنصاف العلمي الآن هنا بنرويه عن أبيه عن جده، عندنا نحن احتمال أن يكون الإثنان شنو صح، والناس اللي أنكروا فلان وفلان نذكرهم ليك عشان تعرف. وعلى كل حال أن الشيء اللي ورد في هذا الحديث ثبت في شنو أحاديث صحيحة مباله بس كذا. حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ده وافق المذهب المالكي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد بن قتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المعاقين بها المعاقين أطراف الحسنين. المعاقي المعاقي أخونا مسيل الدمو الأطراف، يعني أنت لو غسلت عينك كده شنو أخونا الأطراف الطرف البياء الطرف البياء لابد شنو غسل العينين معناتها لابد شنو تمسه بها المعاقي. النبي عليه الصلاة والسلام بيتوضأ وبعد ده كمان شنو أخونا بيجعل فيها الماء ويدلك عشان ما تبرو وسخانة، لأنه كثيرا ما يكون فيها الغذاء والغذاء ده يكون شنو أخونا يبقى كلمة في محله، عشان كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شنو يغسله. أيوة يمسه المعقين قال وقال الأذنان من الرأس. الأذنان ما ليه قلنا من الرأس، ثبتت لنا الرواية أن الأذنان من الرأس ولا ما ثبتت، ما عشان كده قلنا الأذن شنو قلنا في الرواية السابقة دي شنو قلنا بدوها شنو بدوها طلتين، التلة الأولى هي بدورة شنو فمن الرأس تغسل كده هنا ده، ولا من اليد شنو قلنا العصب شنو بيلتقم شنو قال يعني العصب يلتقم ده الإلهام ده يخش هنا أنه شنو كده. بعد ذا كمان لما يجي بعد ما مسح الرأس ثاني شنو يدخل بجوا بتجيها كرتين يا أخوانا. أيوة الأذنان من الرأس شايف شغل حصة في دقيق هنا دقيق بين الهنابلة السعودين دي لو سألوهم زول لو صلى خلى المضمضة والاستنشاق بيقولوا يعيد الصلاة، نحن كان سألونا زول خلى المضمضة والاستنشاق بنعيد الصلاة مولانا يفعل لما يستقبل ولو ما فعلوا لما يستقبل بره صح الصلاة. أي طيب إذا هم بيقولوا شنو ليش نهم عندهم خد بالك الأنف والخشم من الوجه والوجه واجب غسله، كان عندهم فقه ياهو في المسألة دي كان فقهاء في المسألة دي، لكن المشكلة شنو المسألة تبقى ضعيفة وين في كون هل الباطن والظاهر بدون حكم واحد دي هي المسألة. كان بس يعود دي مسألة منين عسل باطن الخشم شايف وباطن الأنف بدون الحكم بتاع الظاهر، بس هي المسألة لأنه نحن قلنا شنو القرآن ذكر شنو ذكر الفرائض، إذا ما ورد في السنة من أفعال الوضوء غير الوارد في الغراج هو من السنة. نعم عرفت ولا ما عرفت؟ أيوة جميل جدا. إذا ما نافغسل وجوهكم يعني حس من حيث اللغة ظل وغسل وشه من غير ما دخل موية في نخرته ومن غير ما يتمضمض من حيث اللغة ما غسل وشه. نعم لكن لا من السنة وردت به عرفنا أنه من مكملات الوضوء، عشان كده حكمل له بأنه من سنن الوضوء وليس من فرائدها. سوى الكلام ده يا أخوانا. ايوه شايف يقول شنو؟ قال الاذنين، يعني الاذنين معناتها قال شنو اخواننا من الراس. قالوا ايوه. قال سليمان بن حرب يقولها ابو امامه، قال قتيبه، قال حماد لا ادري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او ابي امامه، يعني قصه الاذنين. قال قتيبة عن سنان بن ربيعة، سنان أبي ربيعة، قال أبو داود هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. كون الأذنين يقولنا شنو من الرأس، الراوي شك هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم هو شنو يقولنا من قيره. والإمام الترمذي هناك في السنن قال الحديث شنو يقولنا أنه العمل عليه إلا على العلم، على أنه شنو أن الأذنين من الرأس، وبه قال أنه على العلم قاله سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وكذا وغير ذلك. وبعدين كمان من اهل العلم قال ما عضل بس الاطراف هنا ده من الراس من الاذن ما بورا ليس من الراس. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هنا في توقف في حديث بتاع عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، في ناس قالوا طبعا يعني هو عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن شعيب عن أبيه ها عن جده، مش جده، جد أبيه، جد أبيه مش جد هو. وبعدين قالوا حديث مقطوع، وبعدين قالوا إن آخر قول المعتمد اللي ثبت عليه على الدين على أنه شنو عن أبيه عن جده هو الصحابي بيرين، مش عن جده هو، جد شنو عن أبيه عن جده جد أبيه. الإمام البخاري قال حديث شنو صحيحة، عشان كده شنو الإمام الترمذي حسن له وصح له وابو داود حصل له وصحابه، بل اهل العلم كلهم جبلوها نبيه عن جدي ما عنده حكم موصول. والحديث رغم انه شنو موصول بالعنعنه، خدتنا بالنا في الحته دي؟ ايوه. خد بالك جدا، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بيقول شنو انه هل بيقصد ابيه؟ طبعا كان شعيب ده ما هو ابوه وجده ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص، معناه عن جده قال هو شو قبل لي جد اللي بني اخونا اللي شعيب قال هو عبد الله بن عمرو بن العاص. لما بحث الرأس كله لقى انه شنو بيقصد عن ابيه عن جده قال هو شنو الصحابي. لقى بيقصد هو عمرو بن شعيب ده عن ابيه عن جده هو، ما الحديث ما مقطوع ما تابعي، يبقى شنو اذا الحديث ما شنو ما حصل له الانقطاع كده. عشان كده شنو ان الحديث معناته شنو اخونا صحيح، صحيح حديث عن ابيه عن جده. حتى الالباني ما تجديداته شنو صح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدأ بماء علمك الوضوء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل أذنيه السباحتين في أذنيه. جبيل شنو يا أخوانا؟ ليل وجبيل ليل. إذا في الأمر شنو يا أخوانا؟ ساعة. أيوة في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهره، شايف كده؟ ده الشغل بتاعنا ذات الملك كده ده. اللي هو كده ده اللي صبعه جوا وده شنو؟ بيورا. ايوه ده بيورا وده تلوي جاي. ايوه وبالسباحتين باتن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. يعني نقص على هذا يقول شنو قال؟ اساء الفعل معناتها ما اتغنى. وزاد على ذلك كمان شنو مزيادة على الثلاثة قلنا شنو أخوانا؟ ما نحن عندنا مكروهة وإمام الحرمين عندهم شنو أخوانا؟ هناك الشافية قالوا قيل حرام وقيل شنو مكروهة. لكن القول بحرمة يا أخوانا شنو عنده نوع من البعد، لكن القول بالكراهة شنو يكون أقرب. أيوة لأنه أصلا النهي ما ورد فوقه وعيد يتوعد فوقه الإنسان، وما ذكر عقوبة تترتب على ما فعل ذلك، يبقى إذا الحكم عليه بالحرمة شنو أخوانا؟ فيه توقف. ايوه بيقول شنو باب الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن المفضل الحاشمي عن العارج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين. صحت بره كذلك اسناد الحديث فيما قلنا صحيح. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فدعا باناء فيه ماء فاغترف غرفه بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه. شوف المضمض الواحد جمع فوق الاستتار والاستتار. ثم شنو فجمع بها شايف بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ ذال أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ الأخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ها ثم نخب يده. شايف اليد الرأس ما نام بيشلمه يكبوه له مسمسه ثم مسح بها رأسه وأذنيه الواحد ذاته للرأس وشنو الأذنين ثم قبض أخرى قال من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل. جميل ابن عباس علي بن أبي طالب ما هو الرأس قال له في النعلات قال له في النعلات في النعلات قال له في النعلات في النعلات قال في النعلات وثلاث مرات ها وفيها جماع النعل ثم مسح بيده بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال الحديث عندي شذوذ يا اخوانا شذوذ من حيث وجنه الحكم طبعا حكم له الحديث لانه شنو حسن لكن في شذوذ من حيث المسح على النعل من التعب الخفين ما ورد المسح شنو يا اخوانا فوق ومن فوق ومن تحت اما النعل ورد فوق شنو يا اخوانا الرش ولكن لم يرد فوق شنو انه يدخل اليد من التحت. وابن عباس وعلى ذلك والحديث انه اسناد حسن لكن شنو الالباني برضو بعد ده بيقول شنو يا اخوانا ان الحديث قال شنو فيه نوع من الشذوذ الشذوذ من حيث الحكم اللي تضمن ومش من حيث شنو الاسناد اما من حيث الاسناد حكم عليه بانه شنو حديث حسن للمذاهب كلها اخونا الاسلاميه جوا هنا. باب الوضوء مره مره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا مره مره. اذا ثلاثه ثلاثه واثنين اثنين ومره مره كل شنو ماشي عشان كده قلنا شنو الاولى فرد والباقي كلها شنو مستعبات. باب في الفرق بين المضمضه والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا هو ابن سعد يذكر عن طلحة بن عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمرة والاستنشاق والثلاثة أفضل والنهاية أقصد أفضل ما فصل بين المضمرة والاستنشاق. يعني إذا نصع البيجمون في شنو في كف واحد معناته النخرة بالسر والخشب بجوز مو كده ولا جوز ولا ما هو قلتنا كده لكن لما تفصيله كده يا اخوانا هو سامع شديد. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ده اسناد ذاتي بتاع موطا خلاص يا هو انه مالك يقول شنو انا ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده ردد ها هو التلميذ مالك بن عبد الله بن مسلم ده القانا بيراوي الموطا وتلميذ منه قال هو الامام ابو داود تلميذ اللي شايف شغلها دي ها بيقول شنو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ده الاستنثار يا اخوانا ما تعمل الوضوء بدون شنو يا اخوانا استنثار. اذا كون الحديث يقول اذا توضات فسوي ده هسه يدل على الوجوب ولا يدل على شنو يا اخوانا اللي يدل على انه مطلوب ولكن لا يدل على الوجوب ايوه لانه ما جعله شنو هو الاساس في الوضوء لانه هسه ما في اذا توضات شنو فغسل وجهك لانه شنو الوضوء ذاته شنو غسل الوجه ما في اذا توضات شنو فغسل الرجلين لان الوضوء شنو غسل الرجلين لكن كان اتوضيت استنثر ده دليل على ان الاستنثار ليس بشنو يا اخوانا من واجبات الوضوء دليل المالكيه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي زيد عن غارز غارز شنو يا اخوانا الزميل يجيب الغرس في لغه العرب ظل الفلق ترى الغرز من الغابة ما يسمع غارز في لغة العرب أي ما يسمع الغرز والغارز ما بيمشي يجيب اسم الفاعل. عن أبي غطفان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. شايف بعد ما استنشقت معناتها تمتخط مرتين أو ثلاث مرات ليش يا أخوانا عشان الأنف يتندم لأنك تتدافع أحب ليش يا أخوانا لمناجاة ربك تبارك وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين هذا شنو أول مرة تجينا اللوزلي في آخرين وكتار غيره جاء الطاهر الزبير في آخرين معه شلة عرفنا في آخرين معناها شنو ما معناه شنو ناس كتار كانوا ورونا الكلام ده أما معناه ذي كلهم قالوا شنو قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيس بن صبرة عن أبيه لقيط ها ابن صبرة قال كنت وافد نبي كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق. بني المنتفق ديل ما من ضمن الوفود اللي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. سنة الوفود سنة كم هي السيرة؟ شغل عثمان الوفود الوفود يا أخوانا بعد الصلح بعد الصلح تزع تزع أخوان إذن نسيت ولا جنيا أخوان ما فتح مكة ما في ثمانية تسعة الناس ما خلاص مدوا رقبتهم كل واحد ثاني يقعد قال طيب الوفود أنا الوافد الواحد معناه كنت زي ما الوفد جينا من وين جينا من بدوس وجايين قال شنو نقابل النبي عليه السلام أو جايين من دويمة دارين نقابل أنا الوافد معناه أنا رئيس الوفد جينا دارين نقول شنو إسلام قومنا هل هم شنو بني المنتفق دين شايف؟ طيب الراوي شكا قال إما أن يكون قلت أنا الوافد الوزعيم الوفدي أو أنا واحد من الوفد بتاع بني المنتفق ها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله قالوا ما في وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فعمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا ضيوفها يتفضلوا أقودوا قعدوا ما يجابوا لهم شنو يقول الأكل جابوا لهم الخزيرة الخزيرة شنو يقولنا لهم يقطعوا صغار صغار صغار صغار ها ما عندهم مفروض مكانها يعملوا بتعملوها مواد شنو بتحشوها دي هاي قطعوا صغار صغار ويكون فوق الدهن يكبوا فوق موية بعد ما يفور يكبوا الدجاج جواه ويعوصوا سوا بهم ولا هو تاكل كده زينا دي على الخزيرة يا حديث يعني إذا ابن الفرق الحريصة دي شربة ممكن تشربها ممكن تقمص فوقها شنو الرغيف لكن شنو غير رغيف وجاهز الملازات وبعد ما فار خلاص اللهم يكب الدقيق جوا يعوصوا دي شنو ده بيسموه الخزيرة فصنعت لنا أيوة لا من صنعوها لنا قال أوتينا بقناء جابوا لنا قناء يا قلنا القناء ده معناه شنو طبق خطينا بالنا طبق كامل والقناء وقال شنو الطبق عرفنا الحته دي بعد ما جابوا لنا الطبق يعني الطبق الخاتم فوق شنو قلنا ان هنا يعني هو عباره عن الصفرة بتاعتهم ها ولم يقل قتيبة القناء والقناء وقال شنو طبق فيه تمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جابوا لهم الخزيره دي وجابوا لهم الطبق ده الورد بيسموها ريكة دي حسب بالله ريكة دي كبوا جواها شنو التمر دي ما تمشوا بها قبل ما الاكل يجيبوا جابوا وتحلوا بها قبل ما الاكل يجيبوا بعد ذلك شنو الاكل جاءوا ها الشاهد بتاعه شنو بعد جاء النبي عليه السلام ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل اصبتم شيئا او امر لكم بشيء قال واحد من كلمتين قال اكلتوا حاجه اديه اغضوهم فطروهم ولا الجمادل او قال شنو اصبتم شيئا اكلتوا حاجه او امر لكم بشيء قالوا يدوكم حاجه ادوكم قال اي الكلمتين قال ان انا شنو انا متاكد قلتني معناهم واحد قال قلنا نعم اي جابوا لنا يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ دفع الرائي شايف اذ دفع الرائي قنمه الى المراحي ومعه صخلة تيعر شايف فقال ما ولدت يا فلان قال بحمة قال فاصبح لنا مكانها شاتا هم قاعدين مثلا شنو ضيفهم كيف الاهل والجماعة كويسين انتوا بس الرائي جاب غنمه والرائي الغنم بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام هلا من جشني أخونا في غنيمة جنة صغير كده بيعر ليل يعار الصوت بتاع شنو الغنماية نسأل قال ولدت شنو الليلة قال جابت بهيمة قال أدبح لنا شاه نسأل عنده المراه بتاعه عنده 100 غنماية كان زاد واحد بس واحد دي يدبه وما دارين أكثر من كده دي بتقدين حاجتنا لا لا يدبه كبيرة ودي صغيرة دي بتقدين حالة أنا كان ودت واحد ثاني يدبه واحد أيوة أيوة يدبه هو يا صغير وادي الدول الكبيرة دي يعني زيادة واحدة صغيرة دي زيادة واحدة صغيرة دي ما مريضة فيه واحد يطبق واحدة كبيرة على هذا شنو ما قاعد فيه بس كده لا ايوه طبعا كلمة الصخلة عرفنا الصخل بيشمل بتاع الدان والميز كله شنو في لغة العرب يسمى شنو صخلة الا انه المستعمل كثير في شنو في بتاع الغنم ده بيسموه الصخل فقال ما ها؟ لا لا لكونه ما داير مال اكثر من كده عشان ما يشغله والشغل كله اللي على الله والراي ما جا وقال ولد هاي كان ولد اثنين شنو كان يدبوا للمساكين اثنين فيش مثال ها الرأي الرأي الرأي غنمه أي الرأي فينا قلنا الداعي مش الداعي الرأي الرأي لأننا قاعدين الغنم يا وجات حسب الشارع دي كارة وماشى قال يا فلان ما ولد يا فلان قال بحمة قال فاصبح لنا مكانها شاتا شايف شاتا ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا شوف لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن شوف يا اخوانا الكلام ده في لغة العرب ما بحسب ما عندها بابين يا اخوانا التصريف ما تنسوه نعم ها لا تحسبن لا تحسبن لغتان قراءتان سبعيتان عشان كده ايحسبوا ايحسبوا الراوي داري يوريهم على اني انا رويت الرواية دي وضبطتها ثبت تمام حتى بدرت انه انا حسست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل عبر بلا تحسبن ولا بلا تحسبن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تظن لا تحسبن الحسب ما الظن قال لا تحسبن قال بلا تحسبن ولم يقل لا تحسبن ها ما تقول شنو تريد الديو دي انا شنو من اجلك ذبحناها لنا قنم 100 لا نريد ان تزيد فاذا ولد الرائي بحمه ذبحنا مكانها شاة ما تقول شغلانه ديني احنا تكلفنا لكم وكذا لا لا شغل عادي بس اقليه بهو الناس خليهم يمزوا اللحم الدراج ما ايوه كده بس الدراج ما قاعدين باسين خشوم ياكلوا يعني ما انا واحد ناخذ منه موجود واحد من قبل كان عمل ايه؟ كان عمل ده ايوه طبعا ده من حيث الظاهر هو نزل شنو ما شاء الله كله اداه لنفر واحد كله شالوا اداه لنفر واحد هو فارق الدنيا ما خلى ولا غني ما يا واحد كده كله وهذا الرائد ده هنا اذا ما يفوت شهر كان جيت مكه لقاه من الدار يشيلوا يتبرع شنو ايوه ادار ولا يشيل هاي سنه دار يشيلوا بس كده ضدنا مع سلم يوتي اطعم الله يخشى الفاضة حتى عرفنا اقولنا كلمة لا لا تحسبن الراوي قال شنو ولم يقل لا تحسبن شوف الراوي داري يورينا لانه شنو ضبط اللفظ بتاعته بس شايف الشغلانة دي ها انا من اجلك ذبحناها لنا قنم 100 طبعا ما وافد القوم هو اللي بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من اجلكم من اجلك ذبحناها لنا قنم 100 لا نريد ان تزيد فاذا ولد الرائي بهمة ذبحنا مكانها شاة قال قلت يا رسول الله ان لي امرأة وان في لسانها شيء يعني البذاء كلام بذاء انت يا رجل ما نافع والرجال بيشتغلوا وبيجيبوا وانت قاعد لي في البيت ما بتجيب حاجه واولادك مفلفلين وتف تف تف تف تف كهرباء كده بالبذاء يا اخوانا كلام لسانك كعب قال نزل في الغالة فتلقها الشاعر قال إذ العجوز قدمت فطلقي ولا تردها ولا تبلغي عجوزة كمان عايزة تتعامل تمشي مع مطلقة أنت فطلقها إذا قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد صحبة مي المرة دي ما صاحبتني فترة طويلة وعشنا أكلنا البر والعلو ونحن صغار لحد ما كبرنا وإن ده مني ولد بمعنى الأولاد قال فمرها يقول شنو عزها مرها خلاص أو عزها قال لها تبقى كويس فإن يكن فيها خير فستفعل ها ولا تضرب زينتك مرتك ما تدقى كدربك أميتك زي ما بتضرب الخادمة بتاعتك أمية ما جمع أما يا أخوانا تخبر لي أما فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ده شاهدني يا دود ذكر القصة كلها قال أسبق الوضوء وخل بين الأثاب وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما من جبير الأحاديث البنجية وما جبنا حديث التخليل إلا هذا من جبير ما بيجيب الكيفية لكن التخليل مولانا شنو ما جاءه الحصة قال بين الأصابع إذا الحديث هنا ما فرد من أصابع اليد ولا الرجل كله شنو يا أخوانا يخللا حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافر بن المنتفق شايف نفس الراوي ذاته أنه أتى عائشة فذكر معناه قال فلم ننشب ما بعد ما جينا وضيفونا ما طولنا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلأ يتكفع قال وقال ها مكان شنو خري أو قال عسيرة مكان خزيرة. قال جل الله وسلم يتكفى يتكفى مناطق شنو أن الواحد كماش اللي عنده القوة أنه شنو ده التكفؤ قال هو شنو التميل كده حبة يمين وشمال بالتكفؤ في مشيه. هو بعد لا من جاء هو قال شنو هل أدوكم حاجة بعد كمان شنو قال جابوا لنا شنو هنا في الحديث قال جابوا لنا الأصيلة. طيب أها الأصيلة هنا شنو الفرق بينه قال الدقيق يلطو بالسمن وبعد يطبخ وقال كان ما قطعوا فوق اللحم صغار صغار ده وكبوا فوق وبعد ما فور السمن مع الموية كبوا الدقيق جواه وعاسوه يسموه شنو العصيدة وكان دخلوا داك جواه وقطعوا اللحم صغار صغار يسموه شنو خزيرة بس كده ده أيوة يتقلوا ما كان نقول شنو إذا مشى مشى تقلوا عنه تقلوا عن يعني كأنه شنو أخونا كان ممسوك مع الجسم بتاعه عنده جوا عرفت ولا ما عرفت التقلوا شنو زي كأنه شنو حاجة مسكته وتفك منها نقول شنو مشيته كده بعد القوة بتاعته الجسم مربوط ده التقلوا القلع ده يعني زي كأن واحد واحد واحد مسك وانت تقلعت منه يتقلع معناته شنو مشيته شنو كأنه نصنع شنو يقول لي شنو كأنه ما ينحط من صبغي هو يتكفى كمان ده شنو ده التميل قال انه الرجل قال شنو قال مش بكرة كده في الوطاء قال بيرفع رجل قال رفع الرجل قال شنو هو اللي بيجيب شنو انه بتشوف الكتفين شنو هنا يعني قال لانه ما بيخ ما بيمشي مشي بتاع نزول كاري رجله ده ما عبارة عن نزول فتران ويعبر عنه شنو بالمشي بتاع شنو بتاع النساء واضح ده ايوه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال إذا توضعت فمضمت قال له باب تحليل اللحية نحن عندنا الخفيف والكثيف ولا وين دعوه. حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح أبو المليح عن الوليد بن ذروان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضع أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحنك وينه؟ تحت الحنك هنا. نعم معناته إذا شنو؟ واللهي وكيل يسوي لها كده. محمد حوزي وكيل كده يسوي لها كده. اللهي بتاعت النبالي. يشيل الموكب مو يشنو كده كده الموي بيخش ولا ما بيخش؟ كمسكتها كده خلاص الموي خلاص عمت. تحل اللهي الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة بس فرارا للمشقة. شايف؟ فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. هنا طبعا في اختلاف الفقه من اللي الا تكون شنو خفيفه حتى تخلل اما كان بقت كثيفه شنو قلنا اجراء اليد عليها هاتي هسه هنا عندنا كان يتشهد بهذا الحديث معناته ان انا نقول شنو ما قصلها لانه شنو ما خللها عشان موضوع بالله باب شنو تخليل اللي هي مش باب شنو وصل اللي هي اذا كون عمل لها كده معناته شنو ده يدل على انها شنو تخللت بس هنا بقى اللي هي نقول شنو هل كانت كثيفه ولا خفيفه ما كان كسر اللحية بس كده ده. قال أبو داود والوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح ها الرقي كله روى هذا الحديث عنه باب المسح على الإمامة ها ثم تنسى إلا على الرأس. طيب المختصر مولانا قال شنو وإمامة خيفة شنو بنزئها طيب يهود هنا ذات الإمامة هنا هم عندهم شنو يا أخوانا هنا الفقه المالكي ما قرر أنه قال في ناس معينين قال عند الإمامة بتاعته شنو ثابتة في راسهم زي أخوي عبد الله ود الشورى وش الإمامة ثابتة في الرأس طبعاً كم دقيقة أنت لو طلعتها الشيلة بيعمل لك لزها هناك ما تطلعها تمسح من تعمل كده كده والباقي تخط يدك كده وصحة الحديث صحيح كان تجيت عادي زيك زي فكي عادي تطلع الإمامة تمسع وترجع الإمامة وهذا الحتة دي أخبرنا باب المسح على الإمامة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل إمام الأئمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور الراشد بن سعد الثوباني طبعا ده الصحابي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد وقت برد شديد ما عندهم سيوترات ولا بطانيات ها فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم شنو ان يمسحوا على الاصائب والتفاخين قال لهم شنو برد شديد ناس بردانين قال لهم شنو امسحوا من فوق للإمامة بس يرتفع كده وبعدها تكمل الباقي البيان جاي. وعلى التساخين اللي هي الخفاف. التساخين شنو؟ تسخان جمو تسخان اللي هي الخفاف الخف. الخف تمسوا عليه والإمامة تمسوا عليه. هاي التساخين ده كده. الخفاف. بيقول شنو جمع ما عنده واحد. تساخين جمع وما عنده واحد. الخيل هسي واحد ولا مفرد؟ جمع مشكلة؟ لكن شنو يا أخوانا ما عنده واحد. الفلك ها جمع لكن ما عنده واحد. التساخين ما أنا جمع ما عنده واحد. ولا ما واقع لنا؟ أيوة نصر قلم تمسوا على شنو؟ على الإمامة ها أن يمسوا شنو قال على العصائب والتساخين. طيب الإمام وين لكن ما قال العصائب يعصبوها التعصيب معناه الربك اللي يربط بها الرأس. العصائب ما جمع عصابة الإصابة شنو اللي بيعصبوا بها الرأس ما أنا بيربط بها الرأس ما مربوطة. أيوة والتساخين اللي هي الخفاف بذاته. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن عدي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه إمامة غترية. الإمامة الغترية أخوانا يعني النوع من البرود اللي بيجيبوها شنو يا أخوانا لونها أحمر وعندها أعلام وإنها خشنة وبيجيبوها من وين من بحرين. تقول شنو يا أخوانا شايل معه إمامة شنو سكروتة. سكروتة دي ما نسبة للحتة اللي تجي بس فقط. الغترية دي شنو يا أخوانا جايبينها من البحرين نوع من الإمامة شنو يا أخوانا حمراء. شفت أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه إمامة غترية فأدخل يده من تحت الإمامة فمسح مقدم رأسه هنا بس كده زي ده مسح مقدم الرأس بعد ده شنو ثم مسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمامة زي ما الجماعة دي فعلوا ما خاص اللي هو نفسه فعل عليه الصلاة والسلام. باب غسل الرجل كده ما هو ما هناك الحديث مش قال لم يمسحه ما مبين التفصيل ما هو في الرواية دي تدخل يدك لحد هنا قدام مساحتها بعد ده شنو كده بس من فوق للإمة بس البلل الفضل في ايدك ده بس فوق الإمة وخلاص. ايوه ولم ينقض الإمامة ما فرتقى من الرأس. باب غسل الرجل حدثنا قتيبة بن سعيد أيوة لا ما عنده رد لأنه مبني على التخفيف يا أخوانا. أي مبني على التخفيف شايف لأنه هنا حس الرد شنو يا أخوانا ما جاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لحيئة أول مرة يجينا حديث رواه الإمام مسلم وهو صحيح وهو شنو يا أخوانا إمام إلا أنه ضعيف في حفظه. أي حديث فيه ابن لحيئة بضعفه لكن أحيانا يحسن حديثه لأنه لو بقى شنو يا أخوانا بمجموع طرقه وإذا كان الحديث بتاعه ما عمده في الباب شايف. أيوة ابن الحيئة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تودع يدلك أصابع رجليه بخنصره. يا دوب جفي فكونكم لا شايف ما تخليلك هذا الرجل مش قلت هذا الأصبع صغير الفقه المالكي يقول من فوق ولا من تحت هو من تحت معناته شايف يا ودي يا ودي حتى الحديث بكل اللي سوى تحت الوضوء ما عندك ده جيب اللي قال خليل عصابي بشنو بالإبهام بالسبابة بالوسطى بالخنصر ما معروف هنا إلا هنا شنو بالخنصر الصغير ده لأنه شنو مسالة هي يخش في الحتة الضيقة دي. أيوة عشان كده شنو اللي خليل يقوم يخلل شنو يا أخوانا بيه. والحديث رغم أنه في إسناد ابن الحيئة شنو يا أخوانا حكم عليه بأنه شنو حديث شنو يا أخوانا. أيوة صحيح أي ما مولانا الملكية بيقول التخليل شنو قلنا من تيد أفضل من كون يعمل من فوق تدخل الأفوى من تحت الرجل. هاي الرجل اللي يدخله من تيد أفضل من يدخله من فوق حتى ممكن تجيله من فوق ويكون بيتيد هناك في وسخ لسه يدك ما وصل لكن كان دخل الأفوى من تيد معناه يكون شنو خلاص هاي في اليدين كمان من فوق في اليدين ما من فوق مولانا في اليدين من فوق لأنه الحتة الدائرة ما بيجوه هناك ما تم غسلها لكن شوف الدائرة إلا من فوق لكن في الرجل من تحت. باب المسح على الخفين حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره. طبعا حديث المسألة كله في الصحاح وفي الصحيحين وفي السنن يعبد مغيرة بن شعبة يا قلنا ما بيحتاج لكثير بيان أنه سمع أباه المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك. بينما أننا ماشيين في الطريق خلى الطريق داه الانعدام يعني خلى الطريق شايف وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه برضو مشيت معه عشان نمشي معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز يعني مشى لقضاء الحاجة ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة كبت له موي وقصت يدي من الإداوة ليكون يمسك إبريق صغير جربة صغيرة بيعملوها بمثابة الإبريق فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة. الذي ذكرناه قبل كده يا أخونا في الصحيحين ده الوهاب محمد المصطفى عمل مناظرة مع صاحبنا الشيخ علي حامد القدمي في جامعة القرآن الكريم والشيخ علي تبع نزول ما بينقدر وقال له سيبت من ختمين العاملين جلالي ضيقة وكمين ضيقة دي هنا قال له سنة وصاب الإسناد شغابة بقى محدث يا إلهي علي بابو حدث ساق الإسناد وجاب الحديث ونبي صلى الله عليه وسلم جدار يتوضى جدار يطلع يدين وشنو من الكمين هكوني يطلع اليد بجايها عبد تمره من شدة ما ضيقة طلع أنا قال شنو يدي بجوا بتحت وحتى شنو خصله وها قال له لبس الضيق ده سنة ها تاني يقول شنو غريب الوهابي اليوم ذاك الطلبة شعله ولا شغالي شنو في كتبهم كده عملوا ديو بسيرة عادي يا وشغلال عادي كل ما رجل العريس وذكر العريس دي فعلت شغلات رأو كان بيخبرنا فذاق كما ما تصنع قلنا مش كما لما كان يكون كما واحد ضيق واحد واسي كما جبته فأدخل يده فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضع على خفيه للمسح نقلنا الخفي ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس عشان نلقاهم في الصلاة لا من جنب عليه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الموتى قال قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم هنا كان وقت الصلاة طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وقت الصلاة هان هل جماعة نصلي ولا كيف قال نصلي ها نصلي أيضا قدموا عبد الرحمن وجدنا عبد الرحمن بن عوف وقال قدموا خلاص وقد ركع بهم يعني ركع بهم في طبعا نصة بتقول ركع لهم هناك أمين لكم بين المغوفين هنا ركع بهم وركع لهم بس خلاص أيوة في نسخة ركع لهم وركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين يعني صلى بهم ركعة وفاتت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وإليه ركعة فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم صلى عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمين أخونا إننا نصلي ونخلف النبي عليه صلاة الصلاة نخليه لا من يجي يصلي معهم فأكثر التسبيح سبحان الله سبحان الله لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم غريب ده واحد يخبرني يقول ملك من الملوك هنا في السعودية الأمير أقصد المسجد التعامير والناس يجي صلى صلاة الصبح بيجوا ناس مواطنين وده بيت الأمير والشيخ محمد هارون هو الإمام بتاع الأمير الشمس قربت تطلع يا شيخ محمد نصلي قال أنا ما بصلي الأمير ما جمع عند الصبح أوي تخلي أمير ماجا أخوانا الشمس بتطلع أخوانا نصلي الصلاة دي غدا أخوانا هو أنا ما بصلي الأمير ماجا أبو الأمير ماجا يجي يصلي هو ما في طريقة ضرب له تليفون قال لهم صلوا حتى ما صلوا إذا الشيء اللي بيفعلوه شيوخنا مش شيوخنا ولا أمرانا ولا رؤسانا كون وقت الصلاة يحين أنه ما يصلوا إلا ينتظروا الزعيم أو لا غير ذلك ولو الشيء يؤدي لكون الصلاة يفوت الوقت المختار ما شرعي عرفت الحته دي والنبي عليه الصلاه والسلام شنو كان لو في اصلا واحد عنده حقيقه انه الوقت بعد ما جه ينتظروه ما في طبعا ثاني كائن في الوجود عنده حقيقه كون ينتظروه بعد ده كمان انه ظن شنو ما خطاهم لكن بعد ده قال لهم شنو يا اخوانا شنو قال لي اصبتم او قد احسنتم اذا معناتها شنو ده يريهم انه شنو الشغل ده عباده لله الوقت جاء خلاص يصلوها انا حي او ميت شنو شغلانه دي يعني معناتها اذا شنو كونك تجي تقعد إلا شيخ محمد هذا بيجي قال له هو شنو هو الشيخ والزعيم لا لا الوقت إذا كان أصلا ما بيفوتنا عن الوقت المختار ما في معنى نعم ينتظر الإمام شرعا مغرر ينتظره، لكن بس شغلانة ما تؤدي لكون شنو لام يسلوك شنو من المختار ويديك لي شنو أخونا غير المختار يبهن شنو أخونا نصم هنا الصفة دي شنو أخونا بتط الشمس قربت تطلع قال يا أخونا الشمس تطلع قال أمير أمير ما جاء قال أنا ما أجي أصلي أقل واحد يتكلم يقول ده شنو مسجد شنو أمير شنو خلي أقول أكم بيقدر أمير كان عندك طلق رسل يدعى على القروش ولا محكمة ما يجي كيف دكتاتورية ولا في أوروبا هناك دولة القواجات ما في كلام زين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد ح وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن بن مغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق الإمامة. ده الحديث اللي ما قلنا مقدمة رأسه هو المناصي ذاته. وكمل الباقي شنو أخوانا على الإمامة. لهل وردت في الحديث الأول شنو أخوانا العصابة العصائب. قال عن المعتمر سميت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن بن عن ابن المقيرة ابن شعبة عن المقيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسه على الخفين وعلى ناصيته وعلى إمامته. قال بكر وقد سميته من ابن المقيرة وأبوه مقيرة هو الراوي اللي كبله النبي عليه الصلاة والسلام هنا قلنا الموعظات للأحاديث اللي قلنا شنو أخونا الشيعة الرافدة راهدين شنو أحاديث المسح على الخفين. حدثنا مصدق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المقيرة بن شعبة يذكر عن أبيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه شايف وهناك بيقول في ركبة ومئي إداوة على إبريق الصغيرة قلنا فخرج لحاجته ده نفس الحديث تاقبه ثم أقبل فلقيته بالإداوة فأفرقت عليه أنا بكبل وهو بتوضى فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم الجبة ذاتها جابنا من الروم ضيقت الكمين فضاقت فضاقت قال فدرعهما الدراعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام درع شنو يا اخوانا الدراع هما الدراع معناته ازرع الذراعين ازرع معناه ان شنو سحب عيد فوق من داخل الجبه من صوف من جباب الروم قام الدراع الدراع معناه سحب رجل يديه من تحت ثم اهويت الى الخفين لانزعهما ما دام غسل اليدين ما جل الكرعين ما قام قمت دار نقلين فقال لي دع الخفين فاني ادخلت القدمين ها الخفين وهما طاهرتين حتى دي ما في غلط دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان كده هو صحيح خلاص معناتها اذا شرط المسح عليه شنو يا اخوانا بس يكون ان تكون طاهرة ده الشرط ذكر الفقهاء ده دليل من السنه فمسح عليهما قال ابي قال الشعبي شهد لي عروة عن ابيه وشهد ابوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الكلام ده الكلام ده كل واحد من غير شهيد. حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حمام عن غزارة بن الحسن وعن زرارة بن عبي عن زرارة بن عوفة أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي زي أبو بكر الصديق في حديث سنة أخونا مرضى النبي عليه الصلاة والسلام قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة شفنا جبريل ما قال فركع به ما نفعتنا ركعة زي أبو ندع أنا والنبي عليه الصلاة والسلام خلفه ركعة ثم سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فسلم الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا ما في زيادة. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرض من صلاة عليه سجدتا السهو. اسمع الكلام ده يا أخوانا بين الصحابة عشان تعرف أنه شنو مذهب الصحابي يكون شنو حجة إذا لم يجد شنو يا أخوانا مذهب الصحابي حجة إذا لم يجد شنو يسينا معارض ما أيوة مذهب الصحابي يكون حجة ما رأي بس فقط فقهي يعني إذا وجد معارض شنو قلنا ما ليس في حجة. طيب الشاهد وين يا اخوانا الشاهد انه دير بيقولوا انا قلت كان ادركت مع الامام ركع وادي ما بيجلس في غير موضع جلوسه قال الا تعمل سجلتين بتاع الساعه ده مذهبهم كده اسمع الكلام ده. وفي ناس دائما قالوا بهذا الكلام زي ما قالوا. شوف الكلام ده يا اخوانا. ايوه شايف الشغلانه دي. في جماعه من اهل العلم قالوا عنه الناس اللي قالوا شنو عطاء طاووس مجاهد ها اسحاق كل هندل قالوا شنو ايذ الادرك مع الامام ركعشني اخوانا يجيب سجدتين. لكن عجابهم الجمهور بانه شنو اخوانا ما في سجدتين لان السجدتين ديك لسه وانت لم تصح واتباع الامام واجب انما جيل الامام ليتم به. واضح ولا ما واضح؟ عشان كده تعرف ان مذهب الصحابي ما بيكون شنو اخوانا حجه اذا كان خالف المنصوص وخالف الجمهور وخالف وخالف دي القاعده بتاعت الاصول يا اخوانا. ايوه خلاص. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بكر يعني ابن حفص بن عمرو بن سعد سمع ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن انه شهد عبد الرحمن بن اوف يسال بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضا او يمسه على امامته وموقيه. يمسح على الامام ويمسح على الموف اللي هو الخف يا اخوانا يا هو الموف ويا هو التسخان ها اللي كلها من اسمائه موغي ما تسميت موف موف واحد موف الاثنين ما موغي في حاله النسم موقاه في حاله الرفع. قال ابو داود وهو ابو عبد الله مولى بني تيم بن مره عشان يوريك ان الراجل شنو يا اخوانا الراوي الحديث هو منه هو عبد الله مولى بني تيم بن مره. تيم بن مرة دي لهم يسمون شنو يا اخوانا تيم اللات كان في الجاهليه بيعزم شنو اللات. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بخير بن عامر عن ابي زرعه ابن عمرو بن جرير ان جريرا بال ثم توضا فمسح على الخفين وقال ما يمنعني ان امسح وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا انما كان ذلك قبل نزول المائده. خد بالك جدا سورة المائدة ما عشان فيها شنو؟ آية شنو يا أخوانا؟ هو التيمم والوضوء أدق براهو من شيخ عثمان. الوضوء هو الأول. يا هو الأول. بعد ذلك من بعد شنو يا أخوانا هنا؟ إذا آية المائدة بصورة التيمم. جميل جدا. هم أنا قال الشغل ليش شنو؟ مثلا يمسح عليه ده ما قبل نزول المائدة. أسمع كلامه قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. إذا يبقى المسعى على الكوفين معناه ما في شيء تنسخ ثابت موجود عندنا. واضح ولا كيف؟ أيوه. بالة نعم. بالة ما معنى الطهارة الصادقة. لما جه في الوضوء زمان. لما جه في الوضوء ما مسعى على الكوفين. هم يلاقينا ها 200 أيوه هناك نكتتنا أدخلته ما طاهرتين ولا لا. أيوه. أيوه طيب. يقول أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. الحديث بيبحث عن كون شنو المسح على الخفين بس يجوز لكن ما مسح ما بحث عن كون شنو يا أخوانا أدخلهما طاهرتين أو غير طاهرتين. الشرط ما بحث عندي ما بحث أن حديث آخر هناك في حتة ثانية. حكينا بقى الراوي بيركز بالحته اللي هو شنو داري يجيبها شاهد. نعم. معناه اذا هو عنده خفين كان ولا ما عنده؟ معناته اذا ما شرط الحجابين ما دخل الطاهرات اصلا. نلاحظ يعني ما اول مره المسح مولانا. هما جبيل عنده خفين في كرعينه والخفين في كرعينه شنو؟ متوضع ولا جسم؟ ها بعد شنو؟ ما ينتقد وضوء شنو بالبول؟ ها بعد ما ينتقد وضوء بالبول جه شنو يا اخوانا؟ داير يتوضا هيتوضا وضوء كامل ولا من جه في الكرعين شنو يا اخوانا؟ مسح عليه بس كده ده. ايوه شايف الشغلانه دي؟ ها بيقول شنو انه بيقول في سوره المائده يعني انه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايه بتاعت الوضوء وذكر الايه يا اخوانا شنو بتاعت التيمم كلها الاثنين كل مذكوره في سوره المائده وانه الجماعه دايرين يوروك على انه الحكم ده شنو يا اخوانا ما نسخ وان القران ما ذكر انه وارجلكم الى الكعبين الكرعين يغسلوها ما دام ما قالوا يغسلوها والغسل لما يتم الا 200 يا اخوانا الا بدون مسح ولا ما نسينا هنا يا اخوانا وارجلكم اخونا الشرعين بيسوي لها شنو؟ ما بيغسلوها مما خلاص ما قالوا يغسلوها معناتها خلاص ما الكرعين شنو ما تتغسل. قال لا لا ليس الكلام كذلك، بل انما شنو ما في تعارض بين ما ورد في القران وبين ما ورد في السنه، مع انه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي جاء في القران قال معناه كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال معناه كذا، يبقى شنو ما هو المبين للقران، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وايديكم الى المرافق الى مناطق تنتهي مش مع ما الى ان نزل، لكن اتوضا الى ولا مع؟ اتوضا مع، اذا معنى الى بمعنى مع. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، ذكر الاعضاء الاربعه ونصلي شنو اضاف عليها غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء، المضمضه والاستنشاق ومسح الاذنين للكلين ورد مسح الراس، خمسه ان نصلي شنو اضافهم يبقى اذا شنو يجب ان يصار اليه. وضعت المساله خلاص. بيقول شنو انا معناه اسلمت بعد نزول سوره المائده، معناتها اذا المساله الكفين اخوان شنو منسوخ ولا ما منسوخ؟ حدثنا مسدد واحمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلحم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريده عن ابيه ان النجاشي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. الساجد سمعه قلنا الشعر ما عنده بحروف شنو معه الشعر بتاعه. الحكم مصنوع من الشعر. الشعر شنو قلنا ساجد. عشان كده الشباب الصغار اللي ما عندهم دقن ما عندهم ليه بيسموه شنو قلنا؟ سذج. سذج مولانا. يقول دوروا للاولاد السذج الصغار اللي ما بيعرفوا اي حاجه اللي ما عندهم بيقول ليه. يعني معناك قلت لهم الاولاد سذج. اولاد صغار يعني. دول فايز دقي فايز شنو فايز لسه صغار لازم الناس تقي تدري شنو انا كبار كده ده النجاشي ذاته يا اخوانا ملك الحبشه اللي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قياديا واهدى له شنو خفين اسودين ساذجين معناتها شعرهم شنو يا اخوانا ممعد فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال ابو داود هذا مما تفرد به شنو اهل البصره. ده ثاني حديث هناك قبل اهل الله بصرة تفرد به وهنا شنو برضو كذلك يعني هناك أهل الشام وهنا أهل البصرة. البصرة برضو ما بيطلق عليها الشام طبعا في الجغرافيا القديمة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن يعني هيي هو الحسن بن صالح عن بقير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل. في كلام باب التوضيب في المسجد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم محمد عن إبراهيم عن عبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت دم أخونا خطيب النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. ده حديث مستبق على صحته وهو شنو يا أخوانا حجة على المالكية. الحديث اللي استدل به المالكية هنا شنو قد يشوف الحديث الثاني ده. قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا، يعني كان زدناه يا أخوانا شنو مسافر لي ثلاثة أيام، يعني بعد ثلاثة أيام قلنا شنو يا أخوانا عندهم يصلي ويتوضا ثاني يرجعوا ده مذهبهم. فتلا بالنا؟ أما المقيم معناتها شنو؟ كم مسحت عليه يوم كامل وليلة كاملة عندهم تصلي. ده على خلاف ما ذهب إليه السادة المالكية. حدثنا يا ابن معين ما رجعت في الموطأ يا أخوانا عند الحديث زي هناك شفت دليل المالكية كان أورد شنو؟ حدثنا يا ابن معين حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن ايوب بن قطن عن عبيد بن عماره قال يحيى بن ايوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين. معناتها اذا شنو يا اخوانا ديل الناس اللي هو شنو يا اخوانا الطبقه الثانيه او الثالثه من الصحابه صلى القبلتين معناها من اول المدينه. اول ما جاء المدينه شنو يا اخوانا الصلاه الاولى ما صلى لبيت المغرب بعد ذلك حول للكعبه، معناتها كان قال ذول صلى القبلتين معناتها قلنا شنو يا اخوانا ديل من القدام مش اصلا في ايام المدينه الاخيره، في ايام المدينه الاولى ذاتها. انه قال يا رسول الله أمسوا على الخفين؟ قال نعم. قال يومان؟ قال يوما. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. هذا ما شنو؟ مش حجة للمالكية ولا ما حجة للمالكية؟ على أكيد الحديث سنة أخونا ما تنظلوه شنو؟ بالضعف. أيوة الحافظ بن هجر عسقلاني يقول غلمران شنو ما حكم عليه شنو بالضعف. أيوة سبب الضعف في الحديث هو شنو يا أخونا؟ يعني السبب بتاع الضعف بتاع الحديث أنه في إسناده عبد الرحمن بن رزين ها والاثنين الفوق لهم شنو قال مجهولين عشان كده الحديث بيقى شنو ضعيف وذاك حديث صحيح إذا تعارض الصحيح مع الضعيف ولم يمكن الترجيح قدم شنو قلنا الصحيح على الضعيف هذا من حيثية إلا تستدلوا شنو بحديث آخر أما استدلالكم بهذا الحديث شنو أنتم محجوجين به قال أبو داود وراه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن مسين عن عبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك كل الروايات دي لو صحت شنو يقولنا كان حجة معلوية يقولنا للمالكية ليه سبعة يوم قال زي ما داير إذا تمسى عليه ما دام أكل عينك دي ما ملسى منه بس تمسى عليه قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي شيء وذا تنبه على الكلام ده ورواه ابن عدي مريم ويحيى بن إسحاق والسليحي ويحيى بن أيوب واختلف في إسناده برضو كذلك إذن أبو داود قال شنو قال ما ذكرت حديث أجمع أهل العلم شنو قال على تركه إذن ما في من أهل العلم من يأخذ شنو على أن المسألة لا يتوقف حاول من أهل العلم من يأخذ على أنه شنو يتوقف لكن لما نجي في الترجيح والتعادل وغير ذلك من حيث الأثر شنو يقولنا هذا أقوى من الأثر الثاني البيذكر حتى رواتها إن شاء الله طيب باب المسح على الجوربين عرفنا الخفين إحنا نمسح علينا الجوربين كيف نمسح عليهم يقول الجوربين برضو نمسح علينا حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري أول مرة نروي عنه ده إمام شنو يقولنا أهل العراق هناك بالبصرة شيخ المحدثين ده قرين الإمام مالك رضي الله عنه وسفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن الثوران عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شوبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين تقول إلى حديث ابن أبي طالب ونأخذ اليوم شنو يا أخوانا أيوة خدتنا بأن النعل ده هل بيكسروه النعلات العادي ما قلنا حديث ابن عباس ما هناك نعال عادي عشان كده ابن عباس كررها من ابن أبي طالب ثلاثة مرات وجاتنا رواية تانية فيروز عبادي اللي هو معلف القاموس النعل قال أي شيء عمل وغاية لقدمك من العرض قال يسمى النعل شايف سواء كان النعل ده هنا في خشي النائم كله باعتبار يسمى نعل يعني إذا النعل اللي كان لابس النبع على الإسراف صرام عليه شنو قال مسح على النعل وتوضأ ومسح على الجوربين قال وشنو والنعلين يعني ده إخبار عن فعل سبق وصدر من النبع عليه الصلاة والسلام طيب الجوربين في آن واحد والخوف بيمشي فوقه ولا بتخرج والنعلات دار النفع من الحته دي اظن الخوف هنا ما بيوريك احيانا بيمشي به براوه واحيانا بيدخلوا جوا والجوربين هنا قال دخلوهم لانه ما اطرافه شنو ما قال كتان وفوق جلد وتحت جلد النعلات اللي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوف جوا الجورب جواه أثيرا بعنا الجورة جو شنو جو النعال جو النعال عشان كده شنو مساء على النعال قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي أول مرة يجينا دي شيخ المحدثين لا يتحدث بهذا الحديث لأن معروف أن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مساء على الخفين ما ذكر النعالين عبد الرحمن بن مهدي لا يرى أن هذا الحديث صحيح والرواية الصحة المغيرة بن شعبة كلها تجيب أنه شنو ما مساء على الخفين ما مساء على شنو على النعالين ولا ما بعد النقطة دي عبد الرحمن بن مهدي ما معرفش يا اخوانا شنو بالحديث كم ما بيحدث بهذا انا عم بقول انه النعلين ما جاءت شاذة شذوذة لشنو اخونا مخالفة لبقية الروايات الثانية ان ابن مهدي اجاب من سأل ثقة كان ابو خلدة بل ك كان صدوقا خيرا معمونا الثقة الثوري ولو تعون على العراقي في أكتب الحديث من أكتب عثمان شايف مسحة على الخفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري. طيب داري يوريك أن ابن مهدي يرى عن الحديث صحيح ولا ما صحيح عشان كده ما بيتحدث به. ثاني داري يوريك هل في طريق آخر بيسمى شنو يقولنا متابع متابع ما كان بيجي مخرج الحديث واحد تمش تبحث تبحث يقولنا شنو يقولنا تمش تبحث عشان تلقى أنه الحديث رواه هل الصحابي الواحد براه بيرويه كراه واحد راي واحد يقولنا شنو ما بيجي غريب كرواه صحابي آخر بتقول شنو وجدنا للحديث متابعة. شوف أبو داود قال وروى هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. ها الرواية الثانية برضه. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب هو أنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. ذلك كله شنو قلنا مسحه شنو على الجوربين. إذا المسح على الجوربين والمسح شنو قلنا على الخفين واحد. أيوة دل معناته فيهم كل شنو قلنا عنده حكم شنو قلنا على الرجل. باب حدثنا مصدق وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم أن يعلى أن عطاء بن أن عطائنا أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسح على نعليه وقدميه. قال عباد رأيت رسول الله أتى على كزامة قومي. الكزامة قال يعني شنو الميضة. ولم يذكر مسدد الميضة والكازمة. نحن ما ذكر محل أنه وضع. يعني داري وريك أنا الحديث من أكثر من قريب. واحد لا من قال مشى للمحل الوضايا والثاني ما ذكر أنه شنو مشى محل الوضايا. ثم اتفق على الاثنين قالوا فتوضع ومسح على نعليه وقدميه. حديث علي بن أبي طالب ده دي كلها من دين الأدلة شنو قلنا الأخذ بها قلنا شنو الناس الجوزوا المسح على النعلين الوضاية ده ما قال الكزامة ده شنو ما قال محل الوضاية الحتة اللي بيتوضوا منها. باب كيف المسح هذه الكزامة الوضاية الحتة اللي بيتوضوا فوق هذا. باب كيف المسح يد بفوق ولا يد بتهد ولا اليد بالأطراف. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد أبي الزناد قال ذكره ابن أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقال غير محمد مسح على ظهر الخفين. هنا طبعا بنمسح فوق التهيد في مذهب الآن شنو تمسح فوق بس فقط وخلاص. ها تنقريت الحديث تسمع شنو أقول نحن المذاهب كلها هيك تصفش وعمد فوق وتحت. وعلي بن ابي طالب قال انه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخوف اولى بالمس من اعلى. اذا معناته روايه علي بن ابي طالب الان انه يمسح فوق ويمسح تحت عشان كده ترجع اليد وهذا فوق وهذا شنو تحت. جميل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن قياس ايوه عن الاعمش. حفص بن قياس بيروي عن من يقول عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهر خفيه. شوف الحديث يا أخوانا الحديث معناه شنو صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر خفيه. ورد في الدارقطني ورد في البيهقي ورد في السنن الكبرى ورد في سنن أبي داود هنا أنه مسح على ظاهر الخفين. بسم الله شيخ طاهر دليل كل سواجين اليوم نمسح الظهر بس اللي نسلي عفا الخوف نمسح فوق بس اللي تهد دوايد اللي يوشغل. حدثنا محمد بن راهي قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باتنا القدمين إلا حق بالغسل شيء حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظهر خفيه. ورواه وكيء عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باتن القدمين حق بالمس من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيء يعني الخفين. وروى عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيء. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث ما كان شنو قلنا فعلت. يعني حصل شنو زائر القدمين، وبعد ذلك كمان قال شنو يعني قال ساق الحديث، ساق الحديث معناه تذكره، وبعد ما ذكر الحديث شنو يقول لو كان الدين بالرأي لكان باتنا الغدمين شنو أحق بالمسح شنو من ظاهرهما، باتنا الغدمين يا أخوانا الغدمين تنقوا، وإنهم صلوا شنو مسعى على ظهر خفيه، وشنو في رواياتهم لسه ما جابوا المسح بتاع الباطن. أصلا من ذا في الفقه المالكي زول كم مسعى الدار بصلاة وصلى الصلاة صحية صحية يا شيخنا ما ظهر الخفين بس الوضع صحيح ما إشارة لذلك إيه لو اتيممت عد هنا بس صوت عد الكوعين الوضع صحيح صحيح ده كل شنو بناء على أنه شنو عدين التيمم أصلا ما أخذوا إلا حد الكوع بس صوت هنا بس عد هنا بس وقفوا لحد هنا. طيب وحدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن زيد الرجاء بن حيوة، هذا برش من رجل تكلم فوق شايف شغلنا الرجاء بن حيوة شنو أخونا ضعيف لكن بصحيح الحديث بتاعه شنو في مجموعة الطرق. قال أخبرنا ثور بن زيد الرجاء بن حيوة ها عن كاتب المغيرة بن شعبة، الكاتب بتاعه اللي كان شنو يا أخونا كان بيكتب المغيرة بن شعبة ما كان ولوه يا أخونا لمن ولوه يقول شنو الكاتب بتاعه اللي هو السكرتير ابن شوبة عن المغيرة ابن شوبة قال ودعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ده حديث من الجبل ماشين وعدل من الطريق والصبح قرب وغدا حج وكبس له مويه وجداري يدخل يدمر يدينه ما مرقت ومرق من تحت الثوب بتاعه وتودين ومشينا لقينا الجماعة صلوا الصبح قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة وصلى بهم ركعة الثانية وقال لهم شنو يعني أحسنتم شايف فمسح على الخفين ها وأسفلهما شايف شغلانة ده الحديث بتاعك اللي ذكر شنو يقولنا المسح عليه شنو ده لأنه ضعيف ما مسح فوق ومسح شنو يقولنا وتعد. طيب كلنا نشوف حديثك الثاني يلقى مقوية شغلتها قال أبو داود وبلغني أول مرة يقول وبلغني إمام مالك رضي الله عنه يقول شنو أكثر من البلاغات اسمها شنو ديك اسمها بلاغات مالك وبلغني وبلغني. طيب يقول شنو وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث مفجع شايف أبو داود قال أخوان المحدثين قال شنو ثور ما سمع من رجاء ابن حيوة معناته أنه شنو أنه الحديث من هذه الحيثية أها أنها كلها تخالفه ودي كمان باعتبار شنو معناته إلا أبو داود معناته ما روى ما يثبت شنو يقولنا المسي تعباتنا الخفين واكتفى بالمسي شنو بظاهر الخفين فقط وقال الحديث هو شنو يعني صحيح المسي تعباتنا الخفين شنو يقولنا أدلة في الموطة هنا سبقت لنا آثارا باب في الانتضاح شايف الشغلانة دي الانتضاح معناه شنو الرش معناته الحتة يعني إذا كان فيها البول بعد ذلك شنو يعني الواحد يرش فوقها الماء عشان ما يقدر يزيد هنا مشيرة حسة كم 66 حديث 46 حديث لسه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي في اختلاف اسمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال ها يتوضأ ها وينتظر الحتة اللي بقى فيها شيء من بيحتاج اللي يكون يرش له الانتداء معناته شنو الاستنجاء يعني يسعل الماء يستعمل الماء في الموضع اللي بيحتاج للماء وأي موضع يحتاج للماء ممكن يعمله بالحجر لكن الماء أطيب وأطهر وأحب إلى العلماء ده الكلام. قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم شك في تحديد الاسم ما دام عرفنا أين الرجل وعرفنا سقطه قلنا شنو عدم تحديد الاسم والاضطراب في تحديده ما يؤثر نصيحة الحديث. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان ها ألو ابن عيين عن أبي عن ابن أبي نجيه عن مجاهد الرجل من ثقيف عن أبيه شايف الحديث نشمع قلنا ما لابد نعرف الرجل لم من ثقيف ده هو منه كما عرفناه قلنا شنو ما صحابي خطينا بنا في الحتة دي ها عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بال ثم نضها فرجه أنا الموي بيشيل شنو يقولنا ما يكبه وبعد ذلك شنو يرشها في الموضع مع الغسل. حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم شك الراوي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه داري يريك أنا شنو الاستنجاء شنو يا اخوانا؟ يعني ممكن بالحجر وممكن شنو يا اخوانا؟ بالماء. ده هسه كل شنو الامتداح بالماء. باب ما يقول الرجل اذا توضع. طيب من جبال نحن شنو؟ ما انتهينا من الوضوء. هسه ما انتهينا من الوضوء نشوف الاذكار الوارده بعد الوضوء. حدثنا احمد بن سعيد الحمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاويه يعني ابن صالح يحدث عن ابني ان ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام انفسنا نتناوب الرعايه رعايه ابلنا. شو الشغلانة دي؟ يعني قدام انفسنا احنا بنخدم نفسنا وعندنا الابل بتتصرف عدونا ليها الليله نتناوب الا الليله تمشي راي وانا بكره مش ناي. فكانت قال علي رعاية الإبل فروحتها بالعشية وديتها الصباح العشية فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعت يقول ما منكم من أهل يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقوم ويركب ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت بخن بخن هي هي هي شغل كبير كبير خلاص زي ده يعني شغل زي ده يعني اوجب شغل بس زي ده بسيط يوجب للانسان دخول الجنه بخ بخ كلمه شنو بتاعت عظيم الشيء هاي ما اجود هذه. فقال رجل من بين يدي ها التي قبلها يا عقبه اجود منها انت اللي بتقول سمعها دي واحد اخير منها ذات جبل. فنظرت فاذا هو امر الخطاب قال هي قلت ما هي يا ابا حفص؟ قال انه قال انفا جبيل انت قبل ما تجي في محاضرتك قبل ان تجي ما منكم من اهل يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن لا إله إلا وحده مشكلة بس نستغادر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر. ها قال تدار جبل يدوب بكين بكين دار فقوم قوم شيل. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي أقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر عمر الرعاية. ما ذكر قال عنه شنو؟ ما ذكر طبعا الجسم مختصر هناك. كنا عندنا الإبل وبنرعى بها. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم نظر شايف ثم رفع نظره إلى السماء. فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. شايف ما رفع طرفه في رواية. في رواية إنه نظر إلى السماء. شاء الله لا إله إلا الله. باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. ها وضوء واحد. تتوضأ يقول أنا متوضأ. يعني ما تتوضي يقول انا متوضي من الصباح الالبسه تشتغل زي الشفاء الصغار بتغرب يصلوا كل يوم. واحد شكل يا اخو الثاني قال والله يا اخي كل يوم انت نايم بس يا بيجي يقول لك قوم قوم قوم يتغرب من النوم ديك تولد. قال انت ليه هسه بتتعب التعب داي؟ قال نحن مما عرفنا كلمات الحمد لله ليه هسه ما تعبنا في الصلاه بتاعت الصبح. هو لو انا صليت الحمد لله يا ابوي ما عرفت الحمد لله ده الوقت انت في الصلاه تتعب لي الحمد لله من البركه ولا تعرف صليت يقول الحمد لله يا ابو هو كمان يا ابو انت ما تقول يا الحمد لله بتاع سيدي الحمد لله بتاع تشوفها ما تقبل بها وكون صلينا في الجود دي ما تقبل بها تقول لي انا اشوفك في المسجد هنا الجماعة عندهم أولاد في غربة ويجي في المسجد الشعبي في هناك عندنا هناك والخرطوم في بن درمان ولد يقول أبوه يقول لي مشيت المسجد ما مشيت أي كم مشيت المسجد كان صليت أي تسلم عليه أنا ما قاعد في المسجد يجي أيوة كان أنت خشيت المسجد يقول يا يابا ما مشينا صلينا وصلى ما صليت وجيت معي ومرضنا يلا خلاص كده ما بقى يقفل ومشى ما مشى كله يقول مشينا يقول أنت كم مشيت إلا في تسلم عليه أنا بعد الصلاة بعد السلام عليكم جاي تسلم عليه. حسب قبل من عندي يجي ولا انا شفت هناك دي تجي ما بلا قلت دي سبعه خلاص. ها؟ لانه ها تقدم كيف؟ نعم صحيح. تواصل بيقول مجد يقول للامام قرأت الصوره. ولا انا بس الصوره يا ابا بسمعها في ذا. ممكن امشيك بيدي. اقول قرا كده انا بعيد يعني ما عرفت حاجه ممكن امشيك لكن بس تعال سلم علي. إنها مخرج ثاني أيوه يعني متخيلك دي ما يعرف الحمد لله ما كيف صليت الحمد لله بس. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. إنما صلى الله عليه وسلم كنا بيأخذ لرسله بالعزيمة أيوة. وأحيانا يأخذ في الرسل شنو أخوانا بعد ما وراهم واحد واحد وراهم اثنين اثنين وراهم يجددوها ومراهم يخلوها. حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن سعيد قال حدثني القمة بن مرثد عن سعيد بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة يا أخوانا ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته عشان نوريكم أنه ما هي صلاة إلا تودها وتود لها واحدة بس تكفي. باب تفريق الوضوء ها كل واحد شنو يا أخوانا يعني يسووها يسوي لها الوضوء. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثني انس ان رجلا قتادة بن دعامة ده رجل الأعمى من اصحاب ابن عباس وهذه العلوم دي كلها انزهر قلبه ما بيشوف بيقول شنو ما تابعي ادرك انس بن مالك ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضع وترك على قدمه مثل موضع الظفر دلوا ما يا اخوانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده. شوف داري وريك أن الحديث ما عنده متابع. وقد روي عن ماقل بن عبيد الله الجزري عن عبد الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. يعني من الطريق ذاك ما بيروه إلا فلان من الطريق ده شنو يا أخوانا عنده شاهد والحديث رمز له شنو يا أخوانا بالصحة. ما ده شنو معناته فرغ وضوء فرغ وضوء معناته شنو يا اخوانا عمل بعد وخلى شنو البعد الثاني. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة شايف يعني بمعنى حديث شنو يا اخوانا قتادة بن دعامة. حدثنا حيوة بن شريك قال حدثنا بقية عن بحيرة هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي زهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يعيد الوضوء معناته يعيد غسل المحلات يا أخوانا. أيوة شايف يعيد الوضوء شايف فترك موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال ارجع. أحسن حديث ما الظاهر بيدل على أنه شنو يرجع الوضوء نفسها. أيوة نحن عندنا شنو ولو طول لو الموضع هو يعرف بعينه يتغسله بس أي ده اختلاف بتاع شنو أخونا بتاع الفقهاء في المذاهب. أما الصلاة طبعا يعيد هذا ما اتفاقا لأن الوضوء شنو أخونا ما مستمل. باب إذا شك في الحدث ها. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الثوري عن سعيد بن المسيب ده أول حديث له ولتان حديث. وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والغرغرة شديدة يا أخوانا قال صاحب الإزية قال بتبتل والشارع قال ما بتبتل يا أهود ده الحديث اللي بيدل على أنه ما بتبتل الإنسان في الصلاة يسمع في غرغرة في بيته قال يخلي الصلاة قال ما يخلي الصلاة بل إنما يستمر شنو في صلاته لا من يسمع صوت عديل أو يجد ريها ما وجدت صوت ولا ريح ده الشيطان بيجي شنو يا أخونا بينفخ في الدبرة بتاعت الإنسان ينفخ في مقعدة بتاعت الإنسان يعمل لك الفرغرة دي أنا هسه وضوئي انتبت ما انتبت صلاة دي صحيح ما صحيح وأنا هسه صليت بالنفع ده كل وسوسة جايبة عليك عشان شنو يقلل لك من شأنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث يا أخوانا شنو ظاهر حجة على المالكية وحجة للشافعية. الشافعية قلنا شنو يا أخوانا في المسألة بتتأنى الإنسان كان شك أن الوضوء انتقد ولا ما انتقد اتأكد من الوضوء لكن شك في النقد الشافية ما أخذ بحديث سنة أخوانا ما ثبت باليقين لا يزال بالشك ما قال خلاص أنك أنت متوضي هذا بجنون حديثنا هنا أخذنا بها تغايدة غايدة تأشن دا ما يريبك إلى ما لا يريبك معناتا ما دام ما شكيت يقول التجد يعني حسن إن عندنا ما دام أنك أتأكدت اتوضيت وبعد شكيت قلت ولا ما قلت ما قلت تتوضى مش او كده الشافعي قالوا انت متاكد من الوضوء الاصل ما الوضوء حتى يثبت الدليل البزيله الشك شنو ما بزيله الوضوء مش يقين هاي نقد الوضوء شك ما ثبت باليقين لا يزول بالشك وقلنا طيب كان شكيت كما جنو حديث داء ما يريبك الى ما لا يريبك شوف الرحمه دي ربنا جعل انه الشر شنو يقولنا فيه فرصه بيجا فرصه بيجا ايوه باب الوضوء من القبله اذا هي من نواقض الوضوء ولا شنو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي روق عن ابراهيم التيمي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ها قبلها ولم يتوضا شايف القول اللي قاله صاحب الرساله قال شنو وشنو قال وقبله للذه من المالكيه ما ضعفناه قلنا واما القبله في الفم فلا يرعى فيها اللذه قلنا ولا شنو ما صاحب الذي بيقول كده ولا منو ده معناها إذا كانت القبلة في الفم معناتها شنو إلا كان بقت لوداع لحنان وخير ذلك للشفقة قال ما بدك أما متى بقت قبلة معناها عند شنو أبتلت الوضوء ده شنو يا أخوانا الأحاديث دي كلها مالك اطلع عليها وشافها لكن أخذ بشنو يا أخوانا بأسطه سد الذريعة هيقولوا ما تبطل الوضوء واحد يبي شنو يفسس بخشمه ثاني يجي شنو يجي يصلي زي ده يبقى إذا شنو الشغلانة من الناس ما بيبتهوا الباب على مصراعيه ده المذهب بتاعنا بيظهر الاثر بتاعه في شنيا خونه في سد الذريعة قال ابو داود هو مرسل هذه من ضمن المداخل اللي بتدخلنا الحديث ذاته شنو مرسل وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشه شيئا قال ابو داود وكذا رواه الفريابي وغيره قال ابو داود مات ابراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنه وكان يكنى ابا اسماء ما ندري يريد على ان الاثر شنو منقطع يبقى حجه فوق شنو ما في ايوه سيدنا مش قدامنا شوف ثاني في واحد يعيط لنا نغبل ولا انا نغبل حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن حبيب عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امراه من نسائه هي هذاته لكن ما صرت من رواه طبق لنا في البخاري ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا قال عروه فقلت لها من هي الا انت فضحكت شايف عروه الوجه من وسط عائشه قالت شو شغلانه دي انا كان عارف بيختلفوا منك انت هسه الوجه ما تقدر تقول كلام زي ده كلام زي ده ما تقدر تقوله عايز شغلانه أهلك العرب يختلف منك ومنك قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان العامش حدثنا إبراهيم بن مخلد حسن الحديث شنو يا أخونا ما صحيح إذا معناتها دل على أن شنو يا أخونا دل على أن شنو الغبلة معناتها كان بقد للذة تبتل وكان بقد لغير لذة شنو لا تبتل طبعا الناس يتكلموا في مسألة الخصائص ما الخصائص هنا في الحتة دي منكروا التخصيص بيقولوا ما في دليل يدل على انه من خصائصه ولو كان من خصائصه لكان السيده عائشه رضي الله عنها في مكه الجماعه جو يستقطوها في المساله عشان تقديم الحكم عدتهم الحكم على انه شنو ما في حاجه اذا القائل شنو يقول تفسير الراوي ما مقدم على غيره هنا تفسيرنا على انه تحليلنا للحديث على انه شنو على فرد الروايات الصحت من خصائص لكن السيده عائشه ذكرت حاجه قالت لكنه كان املككم لاربه بس او لعربي المشكلة قال ابو داود حسب رواه زائدة حدثنا ابراهيم بن خلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مقرع قال حدثنا الاعمش قال حدثنا اصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث قال ابو داود قال يا ابن سعيد القتالي لرجل احكي اني ان هذين يعني حديث الاعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الاسناد في المستهاد انها تتوضأ لكل صلاة قال هي احكي عني انهما ها شبه لا شيء قال ابو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء قال ابو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب حمزة الزيات يا اخوان شنو صاحب القراءة عن عروة بن الزبير أن عائشة حديثا صحيحا شوف داري وريك على أن الرواية الأولانية ليش نفيه اختلاف بوقع عند المحدثين خطينا بأن ما بيقول شنو يا أخونا قال ما أحكي هذا الحديث يا أخونا شنو أني أخبر الناس وريهم أن الحديثين شنو يا أخونا أن عائشة أنه قبل واحدة من نسائه. والحديث بتاع الثاني الأول بيخبر على أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ أنه أمر المستهاد أنها تغتسل من الصلاة أن آية. وبيقول بشنو؟ أهتي أني أنه ما شنو يقولنا شبه لا شيء. شبه لا شيء معناها شنو؟ يعني لا شيء إشارة إلى أن الإسناد في الحديثين شنو يقولنا ضعيف. قول للناس أنا قلت لك الكلام ده حاجة كده صارت فوق وما في عنده أن الحديث مضطربة. أبو داود لمن كان هو في المذهب ده ما مذهب اللي هو مش عليه وجاب قوله عشان يوريك هو معارض على أن الحديث رغم أنه قال ما شيء هو عندنا شنو أن الحديث شيء وجابه في حديث شنو آخر وقال شنو من حديث عائشة وجاء حديثا صحيح على أن شنو المستهادة تجدد الوضوء لكل سلامة وده المستهاد عندنا طبعا وأنه شنو يقولنا أن الغبلة معناتها شنو ممكن تبطل وممكن شنو لا تبطل الوضوء ده وهم مخدم بأنها لا تبطل الوضوء إذا الحجر يا أخونا إذا الأحاديث الواردة في أن الإنسان لو قبل وهو متودي لا ينتقد الوضوء اختلف فيها شنو المحدثون. نرجع للمذهب بتريم أبو داود قال ما ذكرت حديث أجمع على العلم على جميع أخونا على ترك همنا إذا ده حديث شنو ما أخذ به أبو داود نفسه وفي جماعة آخرين أخذ به ابن أبي زيد الغرواني ما أخذ به في مذهبه هو مالكي المذهب لكن متأخر المالكية عملا بالقاعدة المذهب سد الزريعة ما أخذ ذلك ده كل ما في الموضوع أيوة جينا خلاص الحمد لله باب الوضوء يا حي يا غيوم ده هو السلام.